شديدا، وكادت الأمة أن تضيع وتتقطع لولا أن الله سبحانه وتعالى سخر لها ذلك العبد الصالح الصحابي الجليل، أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه، أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فقد كان له موقف شجاع غاية الشجاعة، وله موقف من العلم ودقة الاستنباط كما نلاحظ في هذا الحديث لم يكن لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، مع أنه كان معروفا بالرقة رضي الله عنه. المعروف عنه أو التصور الذي قد يتصوره الإنسان من سيرته رضي الله عنه أنه كان رجلا رقيقا، كما وصفته ابنته عائشة رضي الله عنها لما أمره عليه الصلاة والسلام أو أمر أن يتقدم في الصلاة، وقالت إن أبا بكر رجل رقيق أو أسيف يخشع في الصلاة ويبكي. فلكن هو رضي الله عنه يعطي كل مقام ما يناسبه، فالخشوع والرقة لها ما يناسبها ولها حالتها، وإذا جد الجد فهو صاحب ذلك المقام الذي أنقذ الله به هذه الأمة من أن تتفرق وتتمزق وتتقطع أوصالها. فالحاصل كما هو مشهور أن العرب ارتدت، والعلماء كما يقول الإمام النووي نقلا عن الإمام الخطابي رحمه الله أن الردة هذا المعنى أطلق إطلاقا عاما، مع أن الذين خالفوا أو كادوا أو في الحقيقة خرجوا على أبي بكر رضي الله عنه وعلى المسلمين عامة ما كانوا كلهم مرتدين، كانوا أصنافا، كان منهم المرتدون عن الإسلام ردة تامة شاملة واضحة كفر بين، وهم أتباع مسيلمة والأسود العنسي في اليمن، أتباع مسيلمة في اليمامة وأتباع الأسود العنسي في اليمن. فهؤلاء هم وأتباعهم كفرة، كفروا كفرا صريحا لا إشكال فيه. ثم كذلك هناك من هذا الصنف أيضا نوع آخر لم يتبعوا هؤلاء الكذابين، لكن أنكروا الصلاة والزكاة وشرائع الإسلام، وكأنهم ذهبوا إلى أن النبوة خاصة بحالة وجوده عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، وأنها انتهت بوفاته عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء كذلك كفرة مرتدون، يصدق عليهم هذا التعبير، ارتد من العرب. هناك صنف آخر لم يكونوا مرتدين في حقيقة الأمر، وهم الذين صار فيهم الإشكال وحصلت المناظرة بين الصحابة رضي الله عنهم وبين أبي بكر رضي الله عنه، وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه، وهو الذي فيه حديث أبي هريرة هذا. فكان أبو عمر يجادل ويناظر أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وهؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله فكيف تقاتلهم؟ فهؤلاء هم مانعوا الزكاة الذين لم يرتدوا عن الإسلام في حقيقة الأمر، بل لا زالوا مقرين بالتوحيد والوحدانية وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وبشرائع الإسلام إلا مسألة الزكاة، فهم تلكأوا في إخراجها. وكان ومن العلماء من يقول إنهم يتأولون، أو ذكروا في بعض الروايات أنهم قالوا إنما نعطي الزكاة من صلاته تنفعنا وزكاة لنا، يتأولون قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا لا نعطي الصلاة إلا من كانت صلاته سكنا لنا، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. وأبا بكر ليس يقولون أنت لست من هذا الشأن، وهذا تأويل فاسد وخاطئ. فالزكاة يجبيها جباها النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل الجباة كما مر بنا في حديث معاذ، وأنه عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة أو الثامنة أرسل المزكين الذين يقبضون الصدقات والزكوات وينفقونها في المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، بل في كل من قام مقامه في الولاية عليه الصلاة والسلام. من كان إماما للمسلمين فمن واجباته المنوطة به ومن حقوقه على الأمة جباية الزكاة وأخذها ولو قسرا ولو بالقوة ولو بالقتال، كما في حديث أبي بكر هذا الذي بين أيدينا. فهؤلاء سموا مرتدين على اعتبار اشتراء، يعني من باب المشاكلة والمشابهة، أو على اعتبار أن المعنى اللغوي يشملهم، إذ أن الارتداد بمعنى الرجوع، فكأنهم رجعوا عن بعض الحق وعن بعض الشريعة، فعدم إعطائهم وبذلهم الزكاة يعتبر رجوع عن الحق، فدخلوا في مسمى المرتدين من هذا الباب. وإلا فليسوا مرتدين بالمعنى الشرعي، ليسوا مرتدين بالمعنى الشرعي، لأنه يكاد ينعقد الإجماع على أن من منع الزكاة مقرا بها لكن منعها بخلا وشحا فليس بكافر، يعتبر فاسق فاجر خبيث، يقاتل وتؤخذ منه بالقوة، تؤخذ منه بالقوة، لكن لا يعتبر كافرا، تنسحب عليه أحكام الكفار. فإذا تسميتهم مرتدين من هذا القبيل. من هذا أيضا نأخذ كما ذكرت كيف أن أبا بكر رضي الله عنه كان أفقه الصحابة رضي الله عنه، واستخدم القياس كما نلاحظ في اللفظ، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وفي بعض الألفاظ إنها لقرينتها بكتاب الله. وعمر رضي الله عنه أخذ بالمعنى العام ورأى أنهم داخلون في عموم قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فيقول ما داموا قالوا لا إله إلا الله فليس من حقك يا أبا بكر أن تقاتلهم. وصار بينهما كما هو معروف من المناظرة، حتى ذكر عمر رضي الله عنه يقول فما هو إلا أن رأيت الله سبحانه وتعالى شرح صدر أبي بكر للقتال وأنه عازم عليه غير متردد فيه، فعرفت أنه الحق بدليله بما ذكر من دليل. والحديث الذي بين أيدينا كأن الراوي أورد منه جزءا، وإلا فحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر إذا أخذناه كما ذكره المؤلف بعد ذلك فيه دلالة واضحة على المطلوب. لكن يقول الإمام النووي رحمه الله الذي يظهر أن أبا بكر وعمر ما كان على علم ببقية الحديث، إذ لو كان أبو بكر على علم ببقية الحديث لذكر لعمر ذلك وقال قال عليه الصلاة والسلام حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ولا داعي لأن يقول إنها لقرينة الصلاة ولأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، بل يريد النص، لأن أقوى دليل هو النص من الكتاب أو السنة الصحيحة. إذا لم يكن نص فننتقل إلى الإجماع أو القياس. كذلك ما كان لعمر أن يستدل بالعموم، أو ما كان من عمر أن يعترض، ما كان من عمر أن يعترض لو كان على علم ببقية الحديث الذي رواه ابنه عبد الله وأبو هريرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. ففيه دلالة واضحة وكافية أن المسألة لا تقتصر على مجرد التلفظ بالشهادة، مجرد التلفظ بالشهادة لا يكفي، فالحديث نص على أنه لابد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وفي الرواية الأخرى ويؤمن بكل ما جئت به، ويؤمن بكل ما جئت به، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن قال لا إله إلا الله وشهد الشهادتين فيعتبر معصوم الدم، معصوم الدم، إلا إذا أخل بركن من أركان الإسلام وأتيحت له الفرصة، يعني كان أمامه مجال لأن يعمل الأعمال. أما إذا لم يكن هناك مجال في مثل حالة القتال والمعركة، فمجرد تلفظه بالشهادة يكفي ويعصم دمه. وفي حديث أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله ووبخه عليه الصلاة والسلام توبيخا شديدا وقال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله، فكان من كلام أسامة رضي الله عنه أنه ما قالها إلا خوف القتل. وفي بعض رواية الحديث أو طرقه شققت عن قلبه، كيف تصنع بلا إله إلا الله، ماذا تصنع بلا إله إلا الله. فأسف أسامة رضي الله عنه أسفا شديدا حتى قال لوددت أني ما أسلمت إلا بعد ذلك، خوفا من هذا الأمر. فالتلفظ بالشهادة يعصم دم من تلفظ بها إذا لم يكن لديه فرصة لامتثال الأعمال. أما إذا أتيحت له فرصة للصلاة ولم يصلي، أو للزكاة ولم يزكي، أو أتى ما يناقض الشهادة من سب لله أو سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب للقرآن أو استهزاء وسخرية بالدين، فلا تنفعه الشهادة، لا تنفعه الشهادة. أما بالنسبة للصلاة وكذلك سائر الأركان، من أنكر شيئا منها وقال إنها ليست في الإسلام، والصلاة ليست من الإسلام، من شاء أن يصلي صلى ومن لم يشاء فله ذلك، والزكاة كذلك، فهذا كافر بالإجماع. من أنكر فريضة من فرائض الإسلام ركنا من أركانه ولو أقر بالشهادتين فلا ينفعه ذلك. لكن العلماء يختلفون في من يقر بهذه الأركان، أو بالأخص الخلاف في شأن الصلاة. من يقر بالصلاة يقول الصلاة فرض وركن من أركان الإسلام لكنه لا يصلي، لا يصلي ولا ينكرها. إذا نوقش يقول أنا مؤمن بأن الصلاة فريضة لكن أنا يعني مشغول ولست بفاضي، وإذا إن شاء الله كبرت أو صار معي فرصة صليت. هذا فيها الخلاف. الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية وبعض المتقدمين وبعض الصحابة رضي الله عنهم يرون أنه كافر، ويحتجون بحديث جابر وغيره الأمر الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيقول هذا حديث النص صريح في أن من تركها فقد كفر، مؤمن بها أو غير مؤمن، المسألة في تركها من عدمه. هذا في شأن الصلاة. أما بقية الفرائض فمن أنكرها فيعتبر كافرا. أما من أتى من لم ينكرها لكن لم يصم، لم يحج مع توفر الشروط فيه، لم يدفع الزكاة مع أنه من الأغنياء الذين يجب عليهم أن يدفعوا الزكاة، فهؤلاء لا يكفرون لكنهم فسقة، ويفجرون بهذا ويقاتلهم الإمام ويأخذها منهم بالقوة كما جاءت الأحاديث بهذا الأمر. فيما يتصل أيضا بهذا الحديث فقد عصم مني دمه وماله، يناقش العلماء من يسمى بالزنديق ما حكم توبته. والزنديق بعضهم يرى أنه هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالذي يروى عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد في رواية رحمهم الله أنهما يقولان لا تقبل توبته، الزنديق لا تقبل توبته، وهو الرجل الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني أمام الناس وفي المجامع العامة والكلام الذي ينقل عنه يتظاهر بالإسلام، فإذا خلا بنفسه وخلا بعصابته ومن يثق بهم أظهر الكفر. فهؤلاء العلماء يقولون هذا زنديق لا تقبل توبته ويقتل ولو أعلن التوبة، لأن توبته لا تعد أن تكون تقية حتى لا يقتل فرارا من القتل. ومن العلماء من يرى أن شأنه شأن عامة المرتدين، إذا تاب فإنه تقبل توبته ويدفع عنه القتل. والصحيح إن شاء الله أنه يقتل إذا كان يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فإنه لا يقبل منه ذلك ما دام عرف عنه الاستهزاء مثلا والسخرية بالإسلام وبالمسلمين ويتكرر منه ذلك مما يدل على كفره وإلحاده فلا ينفعه تظاهره بالإسلام. والله سبحانه وتعالى كما ذكر عن المنافقين الذين يستهزئون بالصحابة في الحديث المعروف الذين قالوا عن الصحابة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء أو كما قالوا. فالله سبحانه وتعالى قال عنهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا يعتبر كفر. فإذا تكرر من الإنسان في كتابات في مجلة في جريدة في كتاب في مواقف يعبر عن هذا الكلام مرة ويعود عنه مرة أخرى وهكذا فمن يتكرر منه هذا لا يشك عاقل في أنه كافر ويجب على ولي الأمر أن يقتله ولا يتردد في هذا لأن أمثال هؤلاء يفسدون المجتمعات ويفسدون المسلمين ويشككونهم في دينهم. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فمن قال هذه الكلمة العظيمة عصم ماله نفسه وماله إلا بحقه إلا بالحق يعني إذا أتى ما يوجب إهدار دمه أو أخذ ماله فيجب فلا عصمة له كما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا كان بالحق يعني قتل معصوما أو أتلف مالا فهذا بحق يؤخذ منه المال لا عصمة لماله. إذا أتلف مالا أو سرق أو قتل فهنا بحقه. ما لم يحصل منه ما يناقض هذه العصمة فإنه لا يجوز لأحد كائن من كان لا حاكم ولا محكوم أن يعترض على مسلم لا بماله ولا ببدنه ولا بنفسه. وقد شدد عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب يعني حتى عليه الصلاة والسلام ذكر من أقل شيء بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الاحتقار من أقل ما يصدر منك في حق أخيك. فكيف إذا اعتديت على ماله؟ كيف إذا اعتديت على عرضه بضرب أو سجن أو حبس أو قتل؟ فلا يجوز لا يجوز لمسلم مهما كان حتى ولي الأمر لا يجوز له بل هو من أشد الناس لما خوله الله من السلطة الظلم في حقه أعظم وأخطر لأن هذه السلطة أمانة في يده. لا يجوز لولاة الأمور ولا من يكونون تحت ولايتهم من أمراء أو شرط أو ما إلى ذلك أن يستخدموا هذه السلطة ويستهتروا فيها فيتساهلوا في أعراض الناس وأموالهم بل عليهم التحري والدقة. وكما جاء في الحديث لأن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وفي الحديث ظهر المسلم حمى إلا من حد من حدود الله فلا يجوز. وكذلك المسلمين فيما بينهم فأنت لا يجوز لك أن يصدر منك أذية في حق أي مسلم بل غير المسلم. إذا كان المجتمع أو البلد المسلم فيه من أهل الذمة إذا كان متصور وجود هذا في هذا الوقت أهل ذمة من يهود أو نصارى ولهم ذمة وعقد صحيح وعهد من إمام شرعي فلا يجوز لك أن تلحق بهم الأذية مع أنهم ليسوا مسلمين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى شرع في حق هؤلاء الجزية إن آمنوا وأسلموا فبها ونعمة وإلا فالجزية إن لم يعطوا الجزية عن صغار وذلة فيقاتلون. فالحاصل لو كان بين ظهراني المسلمين يهود أو نصارى أهل ذمة فلا يجوز لك أن تؤذيهم إلا بما ورد الشرع به. الشرع ورد بأحكام معينة إلجاؤهم إلى أضيق الطريق، عدم بداءتهم بالسلام، لكن ما تؤذيهم بغير ما ورد، سب أو شتم أو ضرب أو ما إلى ذلك، دعهم ادعهم بالتي هي أحسن وبالحكمة والمجادلة. فإذا كان هذا في شأن أهل الذمة الذين لا يشهدون الشهادتين فكيف بشأن أخيك المسلم؟ والله سبحانه وتعالى يقول والذين إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يؤذون، الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة الإيذاء، هذه الكلمة التي يدخل فيها كل شيء، قد يكون بغمز ولمز إشارة رسم من أقل شيء، فلا ينبغي للمسلم أن يتعدى على عرض أخيه بأي صورة من الصور أو حالة من الأحوال. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وأخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء قال وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع قال وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. فهذه الأحاديث كلها بمعنى ما تقدم، لكن أحيانا الراوي يجتزئ بمحل الشاهد ويذكر جزءا من الحديث ويقتصر عليه، وهذا لا يعني أن هذا كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، بل أحاديث عليه الصلاة والسلام تؤخذ جملة ويكمل بعضها بعضا، وما تركه هذا الراوي أورده الراوي أو الصحابي الآخر رضي الله عنهم. ومما مر بنا قول أبي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا أو عناقا في بعض الروايات، فبعض العلماء يعني في هذه الكلمة اختلفوا، إذ أن العقال قالوا العقال لا زكاة فيه لأنه عبارة عن الحبل الذي يربط به البعير، فهذا لا عقال فيه إلا أن يكون للتجارة، فاستشكل بعضهم هذا اللفظ فتأولوه. فمنهم من يقول إن عقال المقصود بها العقال يطلق على العام على السنة في اللغة، فزكاة عقال أي زكاة سنة، فكأنه رضي الله عنه يقول لو منعوني زكاة سنة. لكن هذا كما يقول الإمام النووي رحمه الله فيه تكلف، والصحيح أن هذا اللفظ على ظاهره والمقصود به العقال الحبل، وأن المقصود من هذا من قبيل التحقير، أي لو منعوني شيئا قليلا من الزكاة لقاتلتهم عليه، لو منعوني شيئا قليلا من الزكاة لقاتلتهم عليه. وهذا مثل ما ورد في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فبعض العلماء رحمهم الله أيضا كأنهم تكلفوا في هذا اللفظ وأرادوا أن يخرجوه عن ظاهره، لأن البيضة يقولون حقيرة لا يقطع فيها والحبل حقير، فقالوا مثلا البيضة هي الخوذة التي توضع على الرأس في الحرب، فهذه لها شأن ولها قيمة، والحبال كذلك حبل السفينة الذي تربط به السفينة وهذا له قيمة. لكن هذا تكلف، والصحيح أن اللفظ في هذا الحديث على ظاهره، المقصود بالبيضة البيضة المعروفة، وبالحبل الحبل التافه المعروف، وهذا من البلاغة المعروفة في لغة العرب. فهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يشنع على السارق، وأنه لا تزال به السرقة من الشيء الحقير حتى، أو يبدأ بالشيء الحقير حتى يسرق الشيء النفيس. فلما كان الشيء الحقير البيضة ونحوها سبب في سرقته، عبر عنها بأنه يسرقها فتقطع يده، لا لأنه سرق البيضة بذاتها، لكن لأنها كانت سببا في تجرؤه وممارسته للسرقة. وهكذا في لفظ أبي بكر لو منعوني عقالا أي حبلا يعطونه مزكي فإنني أقاتلهم عليه. وفي ألفاظ الحديث أنه كان رضي الله عنه يقول والله لا ينقص الدين وأنا حي، أو ينقص الدين وأنا حي. فهذا فيما يتصل بهذا اللفظ. كذلك في اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام لما أورد وقال ما قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بعض العلماء يقول إن ذكره للآية عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر وقال ما قال من عصمة دم المسلم وماله، أن هذه الآية كانت في أول الأمر وأنها نسخت لست عليهم بمسيطر، هذا أي بمتسلط أو بجبار ولا تقاتلهم، وأن الاستثناء لما قال سبحانه وتعالى إلا من تولى وكفر، هذا استثناء منقطع، يعني من تولى وكفر تقاتله، لكن من تولى وكفر تقاتله، أما من عدا هذا فلا تقاتله. فالصحيح أن الآية على النسخ غير وارد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه الآية مع هذا الحديث في موقف واحد، في موقف واحد. ف يعني لا نقول إنه يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا مذكر وواعظ فقط، أذكركم وأعظكم ولا أتسلط عليكم بالقتل، وأن هذا التقتيل كان في أول الأمر، لا، بل هو عليه الصلاة والسلام مذكر وواعظ وليس بمتسلط إلا من تولى وكفر، من تولى وكفر فقد سلط عليه عليه الصلاة والسلام، والاستثناء متصل، يعني من تولى وكفر ارتد فإنه عليه الصلاة والسلام متسلط عليه، متسلط عليه، لكن من لم يتولى ومن لم يكفر فيذكر ويوعظ. ثم أيضا من ناحية أخرى يعظه ويذكره وليس بمتسلط على قلبه ولا ينقب عن قلوب الناس، فهو عليه السلام يبلغ ما على الرسول إلا البلاغ، يبلغ، فمن آمن إيمانا حقيقيا صادقا فبها ونعمت وعصم ماله ودمه، ومن آمن بالظاهر فقد عصم ماله ودمه وحسابه على الله، أما من تولى وكفر فهو مسلط عليه عليه السلام، وكل إمام مسلم كذلك. الإمام المسلم هذه أيضا من وظائفه، ومن هذا الحديث استنتج أن الإمام يجب عليه أن يقاتل من ارتد عن الإسلام، واجب من واجباته ويقاتل من منع الزكاة، فهذه من واجبات الحاكم المسلم وليس أمرا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا نأخذ كما ذكرت في أول حديث من فضائل أبي بكر رضي الله عنه، فقد كان أكثر الصحابة يعني وقفوا في مواجهته واعترضوا عليه، وكان في مقدمتهم عمر على مكانته وفضله وجلالة قدره، ومع ذلك عمر رضي الله أبو بكر كان أكثر شجاعة وفقها وعلما واحتج عليه، كما كان موقفه كذلك في جيش أسامة رضي الله عنه. فمعروف أن له يعني عند وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان له رضي الله عنه مواقف لا نهاية لها. أول أمر إيمانه بوفاته عليه الصلاة والسلام، ولم يتزعزع من قوة إيمانه، بينما عمر الرجل المعروف بالشدة والقوة لحقه ما لحقه وحصل معه شيء من التردد، حتى ذكر أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات أو قتل، فتذكروا هذه الآيات ورجعوا إلى الصواب واستسلموا وسلموا بالأمر الواقع واسترجعوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا من المواقف العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تسيير جيش أسامة، وكان موقفه كذلك موقف عظيم، الصحابة كلهم يقولون كيف تسير الجيش والمدينة مهددة بالمرتدين والكفرة والأعراب والمنافقين يغزونها، ويقول والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول والله لو أخذت الكلاب بأرجل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعت هذا الجيش أو رددته كما قال رضي الله عنه. فهذا كان منه موقفا عظيما، التزام بالسنة بدقة من الورع من الإيمان، فكان موفق. ولذلك العلماء يقولون كان من الحكمة أن من كان خارج المدينة لما سمعوا بانفصال الجيش من المدينة وخروج منها قالوا لولا أن عندهم قوة ومنعة لما سيروا هذا الجيش. فكان هذا من أول يعني ما يدل على حكمة أبي بكر وفقه وعلمه رضي الله عنه. ثم كان موقفه من حروب المرتدين وسير الجيوش شرقا وغربا إلى اليمن وإلى اليمامة وإلى كل مكان، تصل إلى قريب من 10 جيوش سيرها، وقال لا ينقص الدين وأنا حي، لم يبالي، لابد من إقامة الدين. وهذا نأخذ منه أن المسلم بقدر ما يصدق النية ويلتزم بالحكم ويأخذه ولو على كره منه فإنه يوفق، يوفقه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الإيمان ومن الورع، ويترك الاجتهادات والالتفات من هنا ومن هنا. إذا تبين له حق وتبين له الصواب لا ينبغي له أن يعدوه، إلا إذا كان عن اجتهاد، إذا كان عن اجتهاد صادق لا عن خوف لا عن طمع لا عن أمر من أمور الدنيا فلا حرج في ذلك. أما إذا كنت تتأول النص والحكم وتظهر ما لا تبطن، تستحي من الناس، تخاف الناس، فلا يجوز لك ذلك، بل أقدم وتوكل على الله وثق بالله كما قال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نقف عند هذا الحديث وأترك الفرصة إذا كان أحد من الإخوان له سؤال أو استفسار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الزكاة، العلماء رحمهم الله لهم كلام في شأن الزكاة، هل يجوز إخراجها من بلد المزكي الذي فيه مال إلى بلد آخر بعيد؟ والذي يظهر أنه يجب أولا أن تخرج في أهل البلد، لأن في حديث معاذ الذي مر بنا أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فقالوا هذا يدل على أن الزكاة أول ما تخرج لفقراء البلد أولا، فإذا استغنوا واكتفوا تنقل إلى من يليهم من الناس. اللهم يقولون إذا كان الفقر في بلد آخر أكثر وليس فيهم أغنياء يقومون بسد حاجتهم، فمنهم من يستثني في مثل هذه الحالة. هنا زكاة زكاة الحلي. أي نعم، زكاة الحلي أيضا فيها كلام، والذي يظهر إن شاء الله أنه ينبغي للمرأة أن تزكي الحلي لعموم الأحاديث، وورد أحاديث لكن فيها كلام بأنه لا زكاة فيها، ومثل حديث السوار نص في هذا لما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة هل تخرجين زكاته، وفي بعض الألفاظ قال أتحبين أو أن يجعل الله لك سوارا من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأحاديث أخرى. فالذي يظهر أقل ما يقال من باب الحيطة أن المرأة ينبغي أن تخرج حلية زكاة حليها، لا تخرجها قيمة من القيمة، يعني تقدرها إذا قدر مثل بألف ربع العشر 25 ريال، ما ينبغي أن لا يوجد. يعني المسلمون لابد أن يسعوا، حتى لا يجوز للمسلم أن يبيت إلا وهو في ظل إمام شرعي. من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. من استحل حراما إذا كان هذا الحرام من كما يقول العلماء مما هو معروف بالدين في الضرورة، ووردت النصوص القطعية بتحريمه كالزنا كالخمر كالربا، يعني هذه أمور ما أحد يشك في حرمتها، فجاء من جاء وقال أبدا الربا، يعني لا يستثني صور منها التي فيها الخلاف بين العلماء، بل يقول أبدا الربا ما في شيء، الربا حلال ولا في شيء، وهذا في وقت من الأوقات، أما الآن فيجوز وتقتضيه الحالة الاقتصادية، أو يقول الزنا أبدا ما في شيء، أو الخمر هذا كافر مرتد عن الإسلام، فيناقش إن كان له شبهة تبين له، فإن رجع واعترف بما أنكر لابد من توبته، أن يقر بأن الربا حرام، يقر بأن الخمر حرام، يقر بأن الزنا حرام، ويتلفظ بالشهادتين فتقبل توبته في هذه الحالة. فإن لم يتب وأصر على مقالته يعتبر كافرا ومرتدا عن الإسلام ويقتل. نعم إيه نعم، يعتبر مرتد عن الإسلام. من يرى عدم تكفير؟ بالنسبة لمسألة الصلاة، من جحدها بالإجماع فهو كافر، هذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف في من لم يجحدها، يقول الصلاة ركن من أركان الإسلام، طيب يقال له صل، يقول إن صار معي فرصة صليت، وإن لم تكن معه فرصة لم يصلي، أو إن رأى الناس يصلون صلى، وفي الغفلات لا يصلي، يوم يصلي يوم ما يصلي كسلا. هذا الخلاف بين الجمهور والإمام أحمد رحمه الله وبعض الأئمة، بل وبعض الصحابة رضي الله عنهم، يقولون بكفر من ترك الصلاة ولو كان مقرا بوجوبها، إقراره بوجوبها لا يمنع من تكفيره، فيقتل مرتدا. ثم الأمر الآخر، الأئمة يكادون يتفقون على أنه يقتل إلا خلاف للإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن عامة الأئمة عند الشافعية والمالكية والحنابلة أن من ترك الصلاة ولو كان مقرا بوجوبها فإنه يقتل ولا بد إذا ترك. منهم من يقول إذا ترك صلاة واحدة، ومنهم من يرى أنه إذا ترك ثلاث صلوات متتالية وليس له أي عذر، فمن تركها فيقتل. لكن الخلاف بين الجمهور وبين الإمام أحمد ومن معه، يقولون يقتل حدا مثل ما يقتل الزاني المحصن، ومثل ما يقتل القاتل عمدا عند الجمهور كذلك، فيعتبر مسلم يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه مع المسلمين. أما الإمام أحمد ومن معه يقولون لا، في الرواية المشهورة عن الإمام أحمد يقتل كافرا لا يرث ولا يورث وينفسخ عقد زواجه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، ويحتجون مثل ما ذكرت لكم مثل حديث بريدة وحديث جابر الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد فمن تركها فقد كفر. وفي الأثر أنهم أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة، ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني الزكاة من تركها لا يكفر، الصيام من تركه لا يكفر، الحج من تركه لا يكفر، يعتبر فاسق ويعني يوصف بالفجور والخبث لكن ليس بكافر، إلا الصلاة من تركها فهو كافر. فالحديث نص في الحقيقة، ويعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالكفر لا يسعنا إلا أن نصفه بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضيت أنه مجاز أو ما يراد الحقيقة، لا، الأصل أن الألفاظ إذا أطلقت فهي على حقيقتها، فهذا الذي يظهر والله أعلم. لأن الصلاة هي ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين، وهي أول أركان العملية، وهي الإيمان. الله سبحانه وتعالى وصفها بالإيمان وقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا لأهميتها عبر عنها سبحانه وتعالى بالإيمان، والمقصود ما كان ليضيع صلاتكم كما يقول المفسرون إلى بيت المقدس. وأيضا كان سبحانه وتعالى في القرآن كما نلاحظ في بعض الآيات يصف الكفار بأنهم لا يصلون، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فكان من أهم أوصافهم عدم الصلاة. فالذي يظهر والله أعلم أن من تركها ولو كان مقرا بها غير جاحد ولكنه يتركها فيقتل ويعتبر كافرا، لأن الحديث نص في هذا والله أعلم. لا، الزكاة يعني يعتبر هذا حكم خاص بالصلاة لأن الحديث ورد نص فيها، فمن تركها فقد كفر. صحيح أنها قرينتها كما يقول أبو بكر رضي الله عنه، لكن يعني لهذا الأثر، أثر التابعي هذا لا أذكر اسمه الآن، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فهذا فيه تخصيص، فيه تخصيص، وأن الصلاة هي التي من تركها فقد كفر. أما ما عداها فيقول العلماء لا يكفر بتركها إلا يعني شاذ من العلماء، يعني يعتبر شاذ من يقول من ترك الزكاة مقرا بها يعتبر كافر، يقول هذا رأي شاذ. الذي ورد في الحديث عنه عليه السلام أنه قال لا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مما أذكر من معنى لا تجعلوا قبر عيدا أي لا تترددوا عليه كما هو شأن الأعياد، التردد والتكرار، فإنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص على سد ذرائع الشرك والغلو به عليه الصلاة والسلام، لما كان من شأن النصارى من غلوهم بعيسى. لما كان عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام آخر الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام والنصارى منتشرون، فخشي عليه الصلاة والسلام أن المشابهة التي حذر منها تتورط فيها الأمة فيغلون به عليه الصلاة والسلام ويترددون على قبره، كما نلاحظ من بعض الإخوان هداهم الله أنهم يترددون كثيرا على القبر، وهذا خلاف السنة. والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن هذا وهو إمام دار الهجرة وقيل له إن أناسا يأتون إلى القبر ليسوا زائرين ولكن من أهل المدينة ويقفون عنده الساعة، فقال لم أجد عليه أهل الفقه في بلدنا، وكانوا يستدلون بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أتى إلى المدينة دخل المسجد وصلى ثم ذهب إلى القبر وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبته، كلام قليل غير متكلف. وكان من أشد الصحابة رضي الله عنهم تمسكا بالسنة، وليس هناك آثار. أما ما يفعله بعض الإخوان من التردد بعد كل صلاة أو كل يوم من الزوار أو من المقيمين، أو نجد بعض الإخوان بعد الصلاة يتجه إلى القبر من شمال المسجد أو من غربي المسجد أو من شرقية، هذه بدع، لا ينبغي لنا أن نتكلف. الدين ليس بالعاطفة، ليس بالمزاج، بل بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء. فينبغي لنا أن نتبع، وعمل قليل بسيط صواب خير من عمل كثير متكلف. فالعبرة بالصحة والصواب لا بكثرة العمل. من ترك الجماعة الصحيح أنه فاسق إذا كان ليس له عذر. الذي لا يصلي مع جماعة المسلمين لكن يصلي في بيته لكن ليس مع الجماعة، فترك الجماعة فسق عند عامة العلماء، لا يكادون يختلفون في فسقه. ومعروف الأحاديث الصحيحة في تهديده عليه الصلاة والسلام وتهديده بالإحراق، وأنه قال في الحديث الصحيح: فقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وأنصرف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي الحديث الآخر لما استأذنه عمر بن أم مكتوم وقال: إنني رجل أعمى ومنزلي نائي ولا أستطيع، فأذن له، ثم بعد ذلك قال استدعاه عليه الصلاة والسلام قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فهذا الذي جعل من العلماء من يقول الجماعة واجبة في حق كل مسلم يسمع النداء. بل من العلماء كالإمام بن حزم الظاهري يقول: شرط الجماعة، شرط في صحة الصلاة، من صلى في بيته كأنه لم يصلي، صلاة فاسدة باطلة. ويأخذ بما ورد من حديث، وإن كان في مقال: لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، مع أن الصحيح أنه من كلام علي رضي الله عنه، لكن ابن حزم يرى أنه يصحح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: من لم يصلي في المسجد من غير عذر فلا صلاة له، فلا صلاة له، صلاة باطلة. لكن الجمهور يقولون: لا، هي واجبة وصلاته مجزية، لكن آثم، آثم إذا مات على هذه الصفة فهو معرض لعذاب الله، ويعتبر في الدنيا فاسق، لا تقبل شهادته ولا يزوج، ليس كفءا للمرأة الصالحة، لا ينبغي أن يزوج مثل هذا، ولا توضع عنده الأمانات من الأعمال أو غيرها، ليس أمينا. يعمل ما ينبغي له، يعني إن كان يعمل يعني أجير خادم فليس له حق، لكن يعني مثل العبد إذا كان عبدا عند سيده هذا مستثنى ولا تلزمه الجماعة. لكن ما عدا العبد كونه أجير خادم، هؤلاء لا سلطة لرب العمل عليهم، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان العمل، إذا كان عمل خطير يعني شيء آخر، يعني عمل مثل شركة ذات خطر أو حراسة أموال أو ما إلى ذلك وبالمناوبة، فقد يكون هذا له شيء من يعني قد يكون مبرر وعذر، قد يكون عذر، لكن يعني كل حالة تعرف بحالتها وعلى انفراد، لا نقول حكما عاما. أما يعني أن نقول: لا، كل من منعه رب العمل من الصلاة فيجوز، لا، لا يجوز له نترك الصلاة إلا إذا كان حراسات خاصة في الدولة، مثلا حراسات خطيرة في دولة مسلمة ملتزمة بالإسلام، أو شركة ليست شركة أعمال محرمة فيها شيء من الخطورة، أو مثل رجال الدفاع المدني مثلا يتناوبون، وهذه وما إلى ذلك في التكنات، هذه معروف. أما ما عدا ذلك أعمال عادية ولا هناك ما يدعو لتخلف عن صلاة الجماعة فلا يجوز له أن يتخلف الجماعة. هو في يعني بعض الشافعية يقولون فرض كفاية، لكن الحقيقة هذا تكلف، والأصل أن الوجوب وجوب عيني، الأصل في الوجوب أنه وجوب عيني، حتى يورد دليل على أن المقصود بفرض كفاية. فكيف يهدد عليه الصلاة والسلام والرجل الأعمى، حديث صحيح عند البخاري ومسلم، ولا يأذن له، يقول: ليس لي قائد، ويقول: أجب، لا أجد لك عذر، فكيف نصرف هذا؟ إذا لم يدل هذا على الوجوب، أين الصدن يدل على الوجوب؟ وتهديده بإحراق بيوت المتخلفين في النار من أقوى الأدلة على وجوبها وجوبا عينيا. الأصل في الألفاظ الحقيقة، وتعمل على ظاهرها حقيقة، ولا تصرف إلى المجاز ويقال من باب الوعيد والتهديد إلا بقرينة قوية، ولا قرينة فيها، ما في قرينة. بعد تذكرون هذا خطأ. الصلاة في النعلين ورد فيها الحديث الصحيح، بل الأمر صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، خاصة إذا كان المسجد يعني في مثل في الصحراء أو في فرشة يعني عادية بسيطة ما يعني. لكن المشكلة الآن ابتليت مساجد المسلمين بالتزويق والزخرفة والفرش، ومن أجلها تركت السنن، وتجد العامة يعني هداهم الله يعني من دخل المسجد بنعليه مع تحقق، لو افترضنا إنسان التزم السنة وكما أمره عليه السلام أنه إذا أراد أن يدخل المسجد ينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى حكهما في الأرض ومسحهما حتى يتحقق زواله، ثم يدخل المسجد فيقول لا أن تتلف الفرش. وصحيح التلاف لا ينبغي، لكن أصل الفرش فيها كلام، خاصة التكلف فيها. مساجد المسلمين مبنية على البساطة والسهولة واليسر، يعني بدل أن نتكلف في بناء مساجدنا وفرشها بالمئات الألوف وبالملايين، بينما هناك الجوعى من المسلمين، هناك المرضى، هناك الجهال، يا ترى أولى أن تصرف الأموال في هذا أم في حاجة المسلمين؟ لا يشك عاقل أن حاجة الفقراء والمرضى والجهال إلى التعليم أحوج من أن نزخرف ونزوق مساجدنا ونصبغها بالألوان والرخام والهزف، يعني كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله من قرون متعددة وقد ابتليت بلاد المسلمين بأن ملوكها وأمراءها صاروا يتباهون ويتفاخرون بزخرفة المساجد وتزويق. قد ورد الحديث بالنهي عن ذلك كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود النصارى أو كما جاء في الحديث، فلا ينبغي. لكن العلماء يقولون في مثل هذا لا ينبغي أن يعني نوجد مشاكل وفتن، نعلم الناس السنة وشيئا فشيء، لأنه قد يترتب عليها مفاسد، والجاهل يعني عدو لما يجهل، فنعلمه السنة شيء فشيء ونربيهم عليها ونهيئ مساجدنا. في القرى مثلا ممكن يكون المسجد مفروش فرشة خفيفة والحذاء نظيف ونعلمه السنة، لكن أحيانا جهله، إذا قلت له من السنة الصلاة في الحذاء ما يأخذ الحكم الآخر أن الحذاء ينبغي أن يكون نظيف، يدخل بحذائه بما فيه من قاذورات وربما نجاسات واضحة. والله شوف يا أخي، على كل حال نحن إذا أتانا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يصعب علينا أن نتأول، لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمر بالموضع القذر والمرأة كذلك تمر بذيلها، فقال اليابس يطهر ما قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأصل ديننا مبني على البساطة واليسر والسهولة، لكن نحن عقدنا أنفسنا وزدنا في هذه الأشياء. من باب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أقل شيء أن نقول يعني نسكت ما نقول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.